وأمر بالعرف بالمعروف، مر بالمعروف بما عرف في الشرع حسنه، وأعرض عن الجاهلين. قيل المراد بالجاهلين الكافرين المعرضين عن طاعة الله. ادعهم ومرهم، فإن أعرضوا ولم يقبلوا فاتركهم، كلهم إلى الله. وقيل بالمراد وأعرض عن الجاهلين من المسلمين الذين لم يتمكن الإيمان في قلوبهم. ادعهم ورغبهم في الخير، فإن رغبوا فيها فالحمد لله، وإن لم يقبلوا فلا تلحف عليهم في ذلك، بل أعرض عنهم واتركهم وقد قامت عليهم الحجة. قال بعض المفسرين: أول الآية منسوخ وآخرها منسوخ ووسطها محكم. ما المراد بأولها؟ خذ العفو. وما المراد بآخرها؟ وأعرض عن الجاهلين. ووسطها محكم لم يتعرض لنسخ، ومر مر بالعرف. وجه هذا القول: قال أول الآية منسوخ، خذ العفو من أموال الناس، ما أتوك به صدقة فاقبله قل أو كثر، ولا تطلب ما لا يعطونك. قال هذه منسوخة بفرائض الزكاة، لما نزلت فريضة الزكاة نسخت هذا الجزء من الآية وهو خذ العفو. خذ العفو نسخ بفريضة الزكاة بحدودها، لا تزد فيها ولا تنقص، إلا ما طابت به نفوسهم من الزيادة فخذه، والنقص لا، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فلم يجعل الله جل وعلا الأمر إلى الناس، وإنما فرض عليهم فرضا بقدر معين يجب أن يؤدوه، فمن لم يؤدي ما افترض الله عليه قتل، كما قاتل أبو بكر رضي الله عنه مانع الزكاة. هذا وجه قول من قال إن صدر الآية منسوخ، إذا كان المراد بالعفو من الأموال. خذ العفو وأمر بالعرف لا نسخ فيه، مر بالمعروف، والأمر بالمعروف محكم لا يأتي له نسخ. وأعرض عن الجاهلين، قال بعضهم منسوخ. متى يكون منسوخا؟ إذا كان المراد بالجاهلين من؟ الكفار. إذا كان المراد الكفار فهو منسوخ بماذا؟ بآية السيف أو آية القتال، آية السيف، يعني الآيات الآمرة بقتال الكفار: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، والآيات الأخرى في الأمر بقتال الكفار. وقيل ليست بمنسوخة، والمراد بالجاهلين هنا من؟ من لم يتمكن الإيمان في قلوبهم. المرء مأمور بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن هل هو مأمور بأخذ السيف عليهم من المسلمين؟ لا، أنت عليك الأمر والنهي والبيان والإيضاح، فمن وفقه الله وتمسك بالحق فهذه نعمة من الله عليه، ومن أعرض فقد قامت عليه الحجة. وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال جعفر الصادق رحمه الله: ما في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية، جامعة لمكارم الأخلاق. خذ العفو، اقبل من الناس ما تيسر، خذ منهم الظاهر واحكم عليهم بموجبه، وكل أمر الباطن إلى الله جل وعلا. خذ العفو. خذ العفو وأمر بالعرف، كن آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر مرغبا في الخير قدوة حسنة بقولك وفعلك، وأعرض عن الجاهلين لا تؤاخذهم بجهلهم ولا تشدد عليهم، بل أدِ ما عليك وتجاوز عما لك. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، توجيه كريم من الرب جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم ومن اهتدى بهديه. أليس المراد الأمر هذا له وحده عليه الصلاة والسلام، بل له ولأمته ممن اقتدى به. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية فيها هذا التوجيه الكريم والبيان الواضح لمعاملة الناس كيف يعاملهم، قال: يا ربي ما العمل في الغضب؟ كيف نتغلب على الغضب؟ هذا إذا كان الإنسان في غير حالة غضب يأخذ العفو ويأمر بالعرف ويعرض عن الجاهلين، لكن حالة الغضب قد لا يتدبر الإنسان هذا ويعاجل بالعقوبة أو بالانتقام أو بفعل ما لا يجوز، ماذا أعمل؟ قال جل وعلا أنزل بعدها: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الناس أو الخلق متفاوتون، منهم من يكون سهلا قريبا إذا دعي استجاب، لكنه قد لا يفهم بعض الأمور فإذا وضح له وبين له قبل. ومن الناس من يكون عنده شيء من العناد، يقال له الحق فلا يقبله ويرده بسبب جهله. الأول جاهل لكنه يقبل الحق إذا قيل له هذا الحق قبله، والثاني جاهل ويعاند. هذا الأول هو مأمور صلى الله عليه وسلم بالبيان له، والثاني بالبيان له مع الإعراض عنه إذا جهل، إذا سب أو تكلم لا تقابله بمثل ما يقول بل أعرض عنه، فإذا أعرضت عنه ارعوى وقرب منك وندم على ما تفرط به من كلام. إذا أمرت شخصا بخير فسب ثم قابلت سبه بسب له مثله، حاول أن ينتصر عليك ما استطاع ولم يكن لك مزية عليه، لكن إذا سب وتكلم فقلت له: يا أخي أنا أريد لك الخير إن وفقك الله له، أو إذا تكلم معك كلاما سيء قلت له: سامحك الله هداك الله أرجو الله أن يوفقك وأنا لا أملك لك من الهداية شيء. ندم وتأسف على ما صدر منه، لو ما تأسف في الحال فيما بعد يرجع ويفكر في نفسه: كيف يقابلني بالخير والدعوة إلى الله ثم أسبه أنا وأتكلم عليه ومع ذلك يدعو لي بالهداية؟ هو أفضل مني. فيندم، وإعراضك عنه من أسباب قبوله للحق. إذا أعرضت عن الجاهل من أسباب قبوله للحق، وإذا قابلته بمثل جهله من أسباب عدم قبوله للحق، لأن المسألة صارت منازعة بينك وبينه، لا مزية لأحدكما على الآخر، فهو يريد أن ينتصر عليك مهما كان الأمر، لكن إذا أعرضت عنه ما صار فيه تقابل بينك وبينه، ويتكلم بكلام سيء وأنت تتكلم بكلام حسن فيندم. هذا بالنسبة للإنسي. أما بالنسبة للشيطان الجني فهذا لا يفيده إعراضك عنه، بل يزيد شرا ويتسلط عليك أكثر، فما الخلاص منه؟ لا تستطيع أن تقابله بمثل ما يقول لك، وإعراضك عنه يزيده شرا. إذن كيف الخلاص؟ أرشدنا جل وعلا إلى الخلاص من ذلك فقال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وفي آية أخرى: إنه هو السميع العليم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، وإما إن هذه الشرطية متصلة بما الزائدة، وإما ينزغنك، والنزغ هو النخس أو النغز الخفي. الشيطان يتسلط عليك من طريق خفي، من طريق خفي، يحاول أن يستفزك بالغضب، فإذا استفزك بالغضب تسلط عليك وتحكم فيك، ما أراده منك حصل مع الغضب، تضرب، تفتك، تقتل، تطلق بالثلاث، تعمل ما يريد. أنت تكون إذا تسلط عليك تكون آلة بيده، يتصرف فيك كيف ما يشاء، لأن الغضب من الشيطان، فإذا تسلط عليك الغضب تسلط عليك الشيطان. لكن كيف الخلاص من هذا؟ الاستعاذة بالله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، إذا تسلط عليك الشيطان بالنغز أو النخس، والمراد بها الوسوسة، كيف تتخلص منه؟ ما تستطيع أن تقابله بالضرب أو بالطرد بنفسك، وإنما التجئ إلى من يستطيع ذلك وينقذك منه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.